بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا فيما سبق عن قواعد في أسماء الله تعالى، وذكرنا بعض القواعد، ووصلنا إلى القاعدة الرابعة وأخذناها في الدرس الماضي، ونكمل هذا اليوم نبدأ بالقاعدة الخامسة. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نعم، أسماء الله تعالى توقيفية كما قال الشيخ رحمه الله، فلا مجال للعقل فيها، بمعنى أنه يجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى، فلا نأخذ أسماء الله تعالى من عقولنا فنضع أسماء، أو أننا ننفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء لله عز وجل، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية. وعلى هذا فإننا نأخذ أسماء الله تعالى من الكتاب والسنة. وذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة هذا، تكلم عن هذا، وذكر سببين من الأسباب التي يجب علينا أن نقتصر فيها على الكتاب والسنة في أخذ الأسماء. ولهذا قال: فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا كما قلناه قبل قليل، فلا نأخذ أسماء الله تعالى إلا من الكتاب والسنة، فالعقل لا مجال له في ذلك. ثم ذكر سببين. السبب الأول قال، أو نذكر السببين باختصار ثم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. إذن نقول: هذه القاعدة تبين لنا، أي أنه يجب علينا أن نقتصر على الكتاب والسنة في أخذ أسماء الله تعالى. وذكر سببين. السبب الأول أن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فيجب علينا أن نقف على النص. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، وذلك لأن هذا ليس لنا به علم. إذن هذا هو السبب الأول، وهو أن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. السبب الثاني أن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه سبحانه وتعالى. إذن هذان سببان من الأسباب التي تبين لنا أنه يجب علينا أن نقتصر على الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى. أولا أن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، ولهذا يجب أن نقتصر على النص. وثانيا أن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه جناية في حقه سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك، فماذا يكون هذا؟ يكون قد جنى عليك. فإذا كان هذا في حق الإنسان فما بالك في حق الله فما بالك بحق الله تعالى. فيجب علينا أن نتأدب مع الله تعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه هذا قول عليه بلا علم. وعلى هذا أيها الإخوة نقتصر على النص. ثم قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، وهذا هو السبب الثاني، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن هذه القاعدة تبين لنا أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أننا لا نأخذ أسماء الله تعالى من العقل، وإنما نأخذها من الكتاب والسنة. واعلم أن أسماء الله تعالى منها ما لا يطلق على غيره البتة، بمعنى أنه لا يطلق إلا على الله، خاص بالله عز وجل. مثال ذلك الله، فهذا هو أعرف المعارف وأخص الأسماء، أخص أسماء الرب هو الله. ومثل الرحمن، القدوس، القيوم. كذلك أيضا الألفاظ التي فيها التفضيل المطلق، هذه أيضا مختصة بالله تعالى. مثال ذلك خير الراحمين وخير الرازقين. إذن هذه هي القاعدة الخامسة. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة السادسة، قال: القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بمعنى أنه يوجد أسماء لله تعالى قد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب. إذن نقول هذه القاعدة تدل على وجود أسماء لله تعالى لم يخبرنا بها سبحانه وتعالى، فهي في علم الغيب. إذن هذه القاعدة تدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك، الدليل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وذكر بعد ذلك إشكالا وأجاب عنه رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهذا فيه إشكال، وهو أن أسماء الله تعالى الظاهر من هذا الحديث أنها محصورة، وأجاب عن هذا الإشكال. ثم ذكر في هذه القاعدة الأسماء التي جمعها الشيخ رحمه الله، ذكر أسماء الله تعالى التي جمعها من الكتاب والسنة. هذه هي، أو هذا بالنسبة للقاعدة السادسة. نعود إلى هذه القاعدة. إذن القاعدة السادسة نقول إن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وذكر الشيخ الدليل على ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على وجود أسماء لله تعالى لم يخبرنا الله عز وجل بها، فهي في علم الغيب. ثم قال: الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وقال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. ثم ذكر الإشكال الذي ذكرناه لكم قبل قليل وأجاب عنه. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث ظاهره أن أسماء الله تعالى محصورة في عدد معين. وأجاب الشيخ عن هذا الحديث قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. هذا الحديث حسنه ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار في تخريج الأذكار، وقوله هنا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها. من أحصاها؟ ما معنى الإحصاء هنا؟ ما معنى من أحصاها؟ جاء في بعض الأحاديث ما يبين معنى الإحصاء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظها دخل الجنة. فهذا يدل على أن إحصاءها يعني حفظها، فيكون المعنى من حفظها، فالحفظ داخل في معنى الإحصاء. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: إن ظاهر كلام البخاري والأكثرين حصول الجزاء المذكور في الخبر بمجرد حفظها، وفضل الله أوسع من ذلك. وابن القيم رحمه الله قال إن إحصاءها يشمل ثلاثة أمور: حفظها، وفهم معانيها، والدعاء والتعبد بها. هذا هو إحصاؤها. الأمر الأول هو حفظها، والثاني فهم معانيها، والثالث الدعاء والتعبد بها. هذا هو معنى الإحصاء. نعود إلى هذا الحديث. الشيخ رحمه الله قال: لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. هذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله تعالى فقط هي 99 اسما. ولهذا قال: ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. لو كان المراد هو الحصر لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله 99، ولم يقل إن لله 99 اسما. ولهذا قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. فيكون المعنى أي أن من أحصى، يكون المعنى من أحصى 99 اسما من أسماء الله، من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة، فهذا هو المعنى. وليس المعنى أن أسماء الله فقط 99 اسما، ليس هذا هو المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم، عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل هذا أو هل معنى ذلك أنني لا أملك إلا هذا، إلا هذه الدراهم؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أملك أكثر من هذه الدراهم، ولكنني لم أعد للصدقة إلا هذه الدراهم. ولهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، هذا لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. إذن لا يوجد حديث صحيح على تعيين أسماء الله تعالى، وما روي من الأحاديث فهو ضعيف. ولهذا قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وذكر الصفحة والجزء من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك، وذكر الصفحة: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري، ذكر الصفحة والجزء والطبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليس واحتمال الإدراج. وعلى هذا فهذه العلل التي ذكرها تقدح في صحة الحديث الذي فيه عدد الأسماء، الذي فيه عد الأسماء. العلل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تقدح في الحديث الذي فيه عد أسماء الله عز وجل. ولهذا قال قبل قليل: لم يصح، ذكرنا أو قرأنا قبل قليل أن الشيخ رحمه الله قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. بما أنه لم يثبت دليل صحيح صريح عن أسماء الله تعالى، فالسلف اختلفوا في تعيين هذه الأسماء، والشيخ رحمه الله اجتهد في تعيين هذه الأسماء، فقال: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله جمع 99 اسما بناء على الحديث الوارد: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لأجل أن يدخل في ثواب هذا الحديث. فالشيخ رحمه الله جمع 99 اسما رحمه الله، ثم ذكر الأسماء التي جمعها من كتاب الله وذكر الأسماء التي جمعها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 99 اسما، ثم في النهاية عدها: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير إلى آخر الأسماء. ثم قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم إلى آخره. ثم قال: هذا ما اخترناه بالتتبع. بعدما اجتهد رحمه الله قال: هذا ما اخترناه بالتتبع. 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المجموع 99 اسما. إذن جمع الشيخ رحمه الله 81 اسما من كتاب الله تعالى، 18 اسما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المجموع 99 اسما. ثم قال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. فالشيخ رحمه الله بالنسبة للحفي، هل هو من أسماء الله تعالى أو ليس من أسماء الله تعالى، هو قد ذكره الشيخ رحمه الله في الأسماء التي اجتهد فيها وهي 81 اسما، ذكره من ضمنها، ولكنه قال: عندي تردد فيه. والحفي ذكره ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن القيم رحمهم الله، ذكروه أنه من أسماء الله تعالى. كذلك أيضا الشيخ عنده تردد في المحسن، ولهذا قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. إذن المحسن أيضا عند الشيخ رحمه الله تردد فيه، ولكنه ذكره، وأيضا نقول إنه ذكره القرطبي وابن القيم رحمهما الله. ثم قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. هذه أسماء مضافة لله تعالى، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: هذا مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. إذن هذه هي القاعدة السادسة، وهي: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. إذن عرفنا في هذا الدرس القاعدة الخامسة، وهي: أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أننا نأخذ أسماء الله تعالى من الكتاب والسنة والعقل، ليس له دخل في ذلك. والقاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بمعنى أنه يوجد أسماء لم يخبرنا الله تعالى بها، وإنما استأثر بها في علم الغيب. ولا أجبنا عن الإشكال الوارد في الحديث عن وجبنا عن الإشكال في الحديث أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وقلنا إنه لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وأيضا قرأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه جمع 99 اسما من أسماء الله تعالى لأجل أن يدخل في الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذكر اسمين من أسماء الله تعالى عنده تردد فيهما، ونقف على هذا ونأخذ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ القاعدة الأخيرة في أسماء الله تعالى، وهي القاعدة السابعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قواعد في صفات الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.